إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، اعلموا أن من السنن المباركة التي يجدر تذكير المسلمين بها، ولأنها من أبرز معالم المنهج النبوي في تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة صالحة ينشدها كل والد صالح ومرب ناصح، وكيف لا نذكر بها عباد الله، وقد صارت هذه السنة في زماننا نسياً منسياً، لم يحيها كثير ممن يدعي اتباع السنة فضلاً عن غيرهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وهذه السنة المباركة عباد الله ليست خاصة بالآباء والأمهات فقط، بل هي تشمل جميع المربين لأولادنا من الأقسام التحضيرية والابتدائية إلى المسجد والجامعة. أو تدرون ما هذه السنة المهجورة يا عباد الله؟ إنها سنة التربية بالقدوة الحسنة، بمعنى أن تكونوا أيها المربون حريصين كل الحرص على نقل الخصال الحميدة ومكارم الأخلاق والآداب الإسلامية لأولادنا، لأنكم إن كنتم بعيدين عن العمل بهذه السنة خصوصاً وعارين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموماً، فإن أولادكم سيلجؤون إلى غيركم، وحينئذ تكون الكارثة، حين ينشأ لنا جيل منحرف عن تعاليم الإسلام وهدي السنة والقرآن، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، وأحيوا هذه السنة المباركة، وكونوا قدوة حسنة لأولادكم ولغيرهم من أولاد المسلمين. ولنا جميعاً عباد الله الغدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان غلاماً صغيراً، بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، فرأى ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل بعد مضي شطره، فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي ويتهجد قائما بين يدي الله عز وجل، ففعل ابن عباس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام إلى جنبه يصلي معه. الله أكبر! تأملوا عباد الله، تأملوا هذا الموقف العملي، كيف يربي هذا الولد الصغير؟ يربيه على الإخلاص لله جل وعلا، وخشيته والتقرب إليه بالصلاة والتهجد، دون أن يتكلم المربي بكلمة واحدة تحث هذا الولد على ذلك. نعم، إنها سنة التربية بالقدوة الحسنة التي افتقدها أولادنا في هذا الزمان العزيز.